بسم الله والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الأخ يوسف يقول تسجيل أمس ما هو طيب بسبب كثرة ضحك الإخوان، إن شاء الله ما يضحكون. هكذا يوسف، إن شاء الله ما يضحكون إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: قال والجوازم 18. انتهينا من الكلام على النواصب كما تقدم أمس معكم، فشرع رحمه الله تعالى يبين الجوازم وذكر أن عددها 18 جازما. هذه الجوازم 18 جازما. وقد تقدم معكم في الابتداء قبل ذكر النواصب والجوازم أن الفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب، وعرفنا الناصب أو جازم، ونحن اليوم مع الجازم ومع معرفة الجازم. قال والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وأيانا، وأن وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. هذه الجوازم كما سمعت 18 جازما، وهي على قسمين من حيث العمل، على قسمين من حيث العمل: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. الجوازم من حيث العمل على قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم آخر يجزم فعلين، كما سيأتي الكلام عليهما، على القسم الأول وعلى القسم الثاني. ونبدأ بالقسم الأول لسهولته. أما القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا فقط، الذي يجزم فعلا واحدا فقط، فهو لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي ويش والدعاء. هذا القسم كما سمعت يجزم فعلا واحدا فقط، وهذا القسم الذي سمعت كله حروف باتفاق، ما فيه اسم. هذا القسم الذي سمعت لم وألم إلى آخر ذلك، كل هذه الأدوات حروف ما فيها اسم، كلها هذه الأدوات حروف ما فيها اسم، وهي تجزم فعلا واحدا كما سمعت. هذا واضح له هنا. الآن الجوازم 18 عددها، إلى كم أقسام تنقسم من حيث العمل؟ إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم إيش؟ فعلين. نبدأ بالقسم الأول لسهولته، وهو الذي يجزم فعلا واحدا. عدده كم؟ لم وألم وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، 6. عدده 6 هذا القسم الذي يجزم فعلا واحدا. وكل هذا النوع الذي يجزم فعلا واحدا كله إيش من حيث الحرفية والإسمية؟ كله حروف ما فيه اسم، كله حروف كما سمعت ما فيه اسم. بقي نمثل عليه ونتكلم على كل حرف، يعني نقف عند إن شاء الله ماذا يقال فيه. نبدأ بلم، وهي أم الجوازم كما يقال، لم أم الجوازم. فهذه لم، يعني أم الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، هذه لم إذا عربتها تقول فيها حرف نفي وجزم وقلب، هكذا تقول فيها. وسنشرح هذه العبارات التي سمعتها. الآن نبدأ بلم كما سمعتها. لم إذا أو ماذا يقال فيها؟ ما هو إذا عربت، لأنها حرف لا محل له من الإعراب، لكن ماذا يقال فيها؟ يقال فيها حرف ونفي، حرف إيش؟ نفي وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى نفي؟ معنى نفي أي أنها تنفي الحدث الذي بعدها، كلن المتقدمة، كلن المتقدمة معكم في النواصب تماما، هذا معنى نفي، أي أنها تنفي الحدث الذي بعدها. لم يقم، نفت إيش؟ القيام، نفت القيام، هذا معنى نفي. طيب وجزم، ما معنى جزم؟ أي أنها تجزم إيش؟ الفعل الذي بعدها. انتهينا من هذين الأمرين، نفي وجزم. نفي تنفي الحدث الذي بعدها، جزم أي تجزم الفعل الواقع بعدها. بقي ما معنى قلب؟ لأننا نحن قلنا نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ قلب أي أنها تقلب زمن المضارع من الاستقبال أو الحالية، تجعله إلى إيش؟ يدل على ماذا؟ إلى المضي، تجعله للمضي. لم يقم أي فيما مضى، لم يقم أي فيما إيش فيما مضى، لا في المستقبل لن يقوم كلن، لن يقوم أي في إيش أي في المستقبل، أما لم لا تقلب زمن إيش المضارع، فلذلك قيل فيها قلب، فلذلك قيل فيها قلب تقلب زمن المضارع، بدل ما يدل على الحالية أو على الاستقبال تجعله يدل على إيش على المضي، تنفي هذا الحدث الذي بعدها في المضي، تنفي هذا الحدث الذي بعدها تنفيه في إيش في المضي، لم يقم أي إيش فيما مضى إلى الآن، إلى كلام الآن ما قد فعل هذا القيام، لم يقم زيد، لم يقم زيد أي إلى في الزمان الماضي المتقدم إلى زمن حال تكلمي لم يفعل زيد إيش القيام، لم يفعل زيد القيام، هذا معنى قلب أي تقلب زمنه، تقلب زمن الماضي من الدلالة على الاستقبال أو الحالية إلى إيش إلى المضي، إلى المضي، هذا معنى قلب. واضح وما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. ما هو العمل الذي تعمله؟ ما هو العمل الذي تعمله؟ تجزم. لم من الجوازم إذا دخلت على فعل جزمت بها الفعل هذا الواقع بعدها. هذا لهنا واضح. نريد أن نمثل على لم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ عند من؟ عند من؟ إعراب لم يكن لم حرف نفي وجزم قلب. نعم. ويكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر. وعلامة جزمه السكون هكذا يعرب. عندك يا محمد لم يقم. لم حرف نفي وجزم قلب. نعم. يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أحسن تبارك الله فيك. يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه. يقم. يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه. السكون. من يأتي بمثال أيضا آية إذا فيه آية قرآنية أحسن؟ هل أحد يستحضر آية قرآنية فيها الجزم بلم؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها الأفعال كما رأيت مجزومة بإيش بلم، لم يلد ولم يكن ولم يولد، لم يلد ولم يولد إلى آخر الآيات ولم يكن، واضح؟ فهذه الأفعال ثلاثة الآن مجزومة بإيش بلم، الأول لم يلد والثاني يولد ويكون، وعلام جزمها إيش السكون، هذا في الصحيح. أما إذا دخلت على معتل فيكون علام جزم إيش حرف حرم إلا لم يدعو، لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فيكون مجزوم علام جزم حرف حرف العلة إذا دخلت على المعتل. وإذا دخلت على الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة يكون مجزوم علام جزم حرف إيش النون، لم يقوما، لم يقوموا، لم تقومي، واضح؟ انتهينا من الكلام على لم، إن شاء الله واضح الكلام عليها. طيب ولما كذلك لما أيضا كلم، لما كلم حرف نفي وجزم وقلب أيضا كذلك، حرف نفي وجزم وقلب، وتكلم تقدم الكلام على المعاني هذه. لما كلم من حيث المعاني الثلاث التي سمعتها نفي وجزم وإيش وقلب، تقول لما أحسن إليك، لما أحسن إليك، شاهد إيش الآن في هذا المثال، لما أحسن إليك أي لم أحسن إيش إليك، معنى لم أحسن إليك، وأيضا لما أحسن إليك معنى لم أحسن إليك، فهي تماما في المعنى. وأيضا في قول الله تعالى لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب أي بمعنى إيش لم يذوق عذاب، لم يذوق عذاب إلى الآن، لم يذوق عذاب إلى الآن، هذا واضح. فعندك يا عادل ما دام أتيت في هذه الآية فعندك الإعراب، لما يذوق عذاب، عذاب صنت يقول الأخ عذاب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء، المتكلم المحذوف تخفيفا، يا المتكلم المحذوف تخفيفا منصوب علامة نصب فتحة مقدرة كما سمعت، وعذاب مضاف والياء المحذوفة إيش تخفيفا مضاف إليه، هذا واضح. عندك يا أنور ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في قلوبهم هات معنى لم يدخل، أحسنت بلزوم بلم وعلامة جزم السكون. الشاهد في الآية لما يدخل الإيمان يدخل للتقاء الساكن فقط ولما يدخل الإيمان. نعم كيف؟ تقول بالسكون يعني جزم علامة جزم السكون مقدرة. نعم بارك الله فيك أنور. مقدر ما هو ظاهر، ما في سكون عندنا ظاهر. ولما يدخل الإيمان ما في سكون الآن عندنا كسر على هذا على اللام لأجل التقاء ساكنين، والنون هنا ما يظهر السكون قصدي، السكون هنا ما يظهر فيكون مقدرا، يكون مقدرا منع من ظهوري اشتغال المحل بحركة بيش بالكسر هذه لأجل التقاء الساكنين، الكسر لأجل التقاء الساكنين. واضح هذا؟ هكذا يقال فيما سمعته. في شيخ في لما هذه ما فيه لبس إن شاء الله، وهي حرف كما سمعته، حرف لما إذا دخلت على الفعل المضارع حرف. سمعوا هذا، لما إذا دخلت على الفعل المضارع إيش؟ حرف. سيأتي معكم لما قد تشكل عليكم أخرى غير هذه، أنتم احفظوا هذه، أن لما من الجوازم تجزم الفعل المضارع ومعناها كمعنى إيش؟ كمعنى لم، نفي وجزم وإيش؟ وقلب. قال وألم، ألم أيضا كذلك من الجوازم، بعضهم يقول أصلها لم، دخلت عليها الهمزة للتقرير، دخلت عليها الهمزة التي تفيد التقرير، هذا الذي يظهر أن الأصل لم، ودخلت عليها الهمزة هذه. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. عندك يا عبد القادر، ألم حرف نفي وجزم سنده ايه، واو تقول ايش؟ تقول مثلا الهمزة للاستفهام، اما ان تقول ألم تجوزا باعتبار انه حرف مستقل او تتجوز فقط، وإلا ما هي حرف مستقل، اصلها لم ودخلت عليها الهمزة، هذا الاصل فيها. لكن انت تقول ما دام قد ذكرها وجعلها مستقلة تقول ألم حرف نفي وجزم. نعم نعم جزمي السكون سنته. شاهد ألم، ألم أحسن إليك. عندك يا زكي ألم حرف سنته بارك الله. نعم شاهد شاد ألم، هنا حرف نفي وجزم وقلب أيضا دخلت على المضارع، هذا على أن الكل حرف واحد، وبعضهم يقول الأصل إيش؟ لم ودخلت الهمزة التي تفيد التقرير، التي تفيد التقرير. ألم أحسن إليك أي يقرره على الفعل هذا أنه حصل منه الإحسان إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكره بهذه النعمة. ألم نشرح قصتك، ألم نشرح لك صدرك، الآية التي تريدها ما هي؟ الهمزة همزة الاستفهام يقال لها، تفيد التقرير، استفهام تقريري، استفهام التقرير الاستخباري، ما يريد خبرا، لا استفهام تقريري. ألم ربك فينا وليدا، من هذا الباب. ما في علم مضارع مجزوم بلم بألم، وعلام جزمي عندك الوقت بط المعتمد درس صحيح مجزوم على الجزمي حل حرب علا أصلي وربيك هو معتل. أنت بارك الله فيك، انتهينا من ألم هذه، وهي كما سمعت حرف نفي وجزم وقلب. قال وألم، ألم أيضا كألم، ألم كألم، وبعضهم يقول الأصل لما ودخلت الهمزة التي تفيد إيش؟ التقرير، دخلت الهمزة عليها لإفادة التقرير. ألم أحسن إليك، عندك محمد ألم أحسن إليك. نعم بألم وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. والشاهد المثال أحسنته. لما هنا لما جزمت الفعل مضارع وهي تجزم كم فعل؟ تجزم فعلا واحدا فقط، تجزم فعلا واحدا. طيب، قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء كما سمعت هي واحدة، ولكن تفيد، قد تفيد الأمر وقد تفيد ايش؟ الدعاء. تفيد الأمر إذا كان من الأعلى، فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أحسنته. فهنا لم، فقصدي هنا اللام أفادت إيش؟ الأمر، حرف جزم وأمر، تقول هكذا، اللام هنا حرف جزم وأمر، واضح وما هو واضح؟ هكذا يقال. في عندك إعراب هذا المثال؟ اللام حرف جزم، أحسنت، حرف جزم وأمر هنا. يكرم فعل مضارع مجزوم علام جزم السكون، مجزوم باللام، مجزوم باللام علام جزمي السكون. أحسنت. كذلك ما بعده، بارك الله فيك. مثال آخر، نفسه، نفس يصمت إلى آخر ذلك. يكرم يعني ليكرم ضيفه، إذا قلت ليكرم ضيفه أيضا كذلك نفس سلام الأمر. مثال آخر مع إعرابه، من يأتي به؟ الذي يأتي به يعرفه بسرعة، لكن يلا من الأعلى للأدنى. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. سنته، عرف. نعم، سنته، نعم. ما هي نفي؟ ايش النفي؟ فليستعفف، حرف جزم وامر هنا، يفيد الامر، حرف جزم يفيد الامر. سنته، علام جزم السكون، حسبك. حسنته. من يجي مثال آخر؟ فليمدد بسبب، فليمدد بسبب، فليقول أيضا كذلك، فليقول فلينظر. نعم، حسنته، فلينظر وأيضا فليمدد. عندنا اللام، اللام هنا لام نفي وتفيد الأمر. ما في نفي، من أين لكم النفي هذا؟ قسمت من لام جزم، قسم لا جزم وأمر. نعم، نعم. يمدد في المضارع مجزوم بلا وعلم جزمه السكون. سند علام جزمه السكون. من الأمثلة كثيرة جدا. هذا هو بالنسبة لي ما سمعت لام الأمر. أمثل على الدعاء، نحن نقول إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى، أو إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى فتكون هنا للأمر، وإذا كان الطلب من الأدنى للأعلى فتكون ليش؟ للدعاء، ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. شاهد ايش؟ ليقضي. هنا اللام لام ايش؟ الدعاء. اللام هنا لام الدعاء، حرف جزم وهو يفيد ايش؟ الدعاء. عند من هذه الآية؟ إعراب الآية عند من؟ عندك عربت اليوم ليقضي. اللام حرف جزم ودعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه، علامة جزمه سكون، علامة سكون. يقضي حذف، حذف حرف، حرف العلة. سند ويليا تجي بدلها الكسر، الكسر أدرين عليها. سند شاد ليقضي، ليقضي. اللام هنا لام ايش؟ الدعاء، تفيد الدعاء هنا، لأن الطلب من الأدنى للأعلى، ليقضي علينا ربك. فهم ما يأمرون الله سبحانه وتعالى، الله ما يؤمر بشيء، وإنما هو الذي يأمر، له الأمر سبحانه وتعالى. لكن هذا كما سمعت تفيد في هذه الحالة الدعاء، تفيد الدعاء. قال ولا في النهي والدعاء كذلك، أيضا ما قيل في لام الأمر والدعاء يقال في لا التي تفيد النهي والدعاء، تكون للنهي إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى. لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. هنا ليش لا هذه؟ للنهي، لأن الطلب من الأعلى للأدنى، فإذا كان الطلب من الأعلى للأدنى فهي تفيد النهي، وإذا كان الطلب من الأدنى للأعلى لا تؤاخذنا فتفيد إيش؟ تفيد دعاء ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إلى آخر الآيات التي تعرفونها. فهي هنا تفيد الدعاء لأن الطلب من الأدنى ليش للأعلى، فهذا المعنى الذي أراد هنا. ولا في النهي والدعاء، أي أنها إما أن تفيد النهي إذا كان الطلب من الأعلى للأدنى، أو تفيد الدعاء إذا كان الطلب من الأدنى للأعلى. هذا واضح وهو واضح واضح إن شاء الله. فعندك يا أخي من يريد يعرف؟ زكي تريد تعرف؟ أنت عرفت اليوم؟ لا تؤاخذنا لا نهي. أين عبد الله سالم؟ إذا رأيت الذكيين هنا صل عنك. هذا الحرف إيش لا؟ لا ما ينهون الله سبحانه وتعالى. طلب نعتم. إيش وقال فيها هنا؟ ما في حد ينهى الله. هنا لا تأدبا يقال فيها إيش؟ حرف جزم يفيد الدعاء، حرف جزم يفيد الدعاء، وإلا هي لا ناهية. لكن يتأدبون هذا فيقولون هذا الكلام، يجعلونها ناهية يجعلونها دعائية. فهي حرف ناهي، حرف جزم يفيد الدعاء. لا تؤاخذنا. صنت. وعلامة جزمه السكون. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. سنت الله فيك. أنت لا تؤاخذنا أنت. وأنا مفعول به. نا دائما إذا رأيت مع المضارع مفعول به. دائما مع المضارع مفعول به. مع المضارع. إذا رأيتها مع المضارع ناء فهي مفعول به مباشرة، ما تكون فاعلا مع المضارع، وإنما تستعمل فاعلا مع الماضي، تكون فاعلا وتكون مفعولا مع الماضي. إيه. نعم. طيب، قال رحمه الله: ولا في النهي والدعاء، وأنت صبري ولا تحمل علينا إصرا. حرف جزم يفيد الدعاء. نعم. سلام جزم السكون. سنت وراء. إن شاء الله. وأنت يا صبري سالم. خذت واحدة صغيرة يا رب. لا تغفل. حرف جزم يفيد لا تياس. علب لا تياس. لا تياس. تيأس. لا لا دريبة. لا هذه ما تدخل على الماضي. إذا رأيت الناهية فهو مضارع بعدها فقط يأتي. ما يأتي بعد ناهية ماضي. لحرف نهي. إذا قلت ناهية خلاص بعدها فعل مضارع. ما تدخل إلا على المضارع فقط. ناهية. فعل مضارع. نعم. ايش تفعل هذه الناهية؟ تجزم. تجزم. فيكون تيأس مع المضارع ايش؟ تجزم. سنت. ويجزم على جزم السكون. ان شاء الله خير كثير. قال رحمه الله: انتهينا اخواني في الله بالنسبة للأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي كلها حروف باتفاق. حروف باتفاق، ما فيها اسم هذه الأدوات التي سمعتها، كلها حروف وما فيها اسم. الصوت يسمع عندكم الاخوة المتأخرون؟ تسمعون انتم؟ لا بأس. ننتقل إلى الأدوات التي تجزم فعلين، وهي على قسمين من حيث الاسمية والحرفية. الأدوات التي تجزم فعلين من حيث الاسمية والحرفية على قسمين: قسم حرف وقسم اسم. قسم حرف وقسم اسم على قسمين فقط. الأدوات التي تجزم فعلين على قسمين: قسم حرف وقسم إيش؟ اسم. واضح هذا ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. وسنة إن شاء الله عند التمثيل نقول هذا الحرف وهذا الاسم، أو من أحسن مع التمثيل. قال رحمه الله: وإن وما ومهما وإذما إلى آخر ذلك. فهذه كلها كما سمعت تجزم فعلين، كلها تجزم فعلين. الأول المجزوم بواحدة من هذه الأدوات المذكورة يقال له فعل الشرط، إذا عربت تقول هذا فيه فعل الشرط. والثاني المجزوم بأداة من هذه الأدوات التي تجزم فعلين يقال له جواب الشرط وجزاؤه، يقال له جواب الشرط وجزاؤه. مثلا إذا قلت مثلا إن تقم أقم، إن تقم أقم، فالأول هذا يقال له فعل إيش؟ فعل الشرط. والثاني يقال له إيش؟ الجواب والجزاء. أنا سأعرف المثال هذا وأنتم بعد ذلك قيسوا عليه وامشوا على ما سنعرف الآن. في جميع الأدوات التي ستذكر إن شاء الله تقول مثلا إن تقم أقم، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، إن حرف شرط جازم يجزم إيش؟ فعلين. وتقم فعل مضارع مجزوم بإن وعلام جزم إيش؟ السكون، وهو فعل الشرط. هكذا تمشون، واضح إلى هنا؟ إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، وتقم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو فعل إيش؟ الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره أنت، تقديره أنت. هذا بالنسبة لتقديره. أقم فعل مضارع مجزوم بإن أيضا وعلامة جزمه إيش؟ السكون، وهو جواب الشرط وجزاؤه، جواب الشرط وجزاؤه. واضح وما واضح؟ جواب معروف، إن تقم هذا إيش؟ كأنه يعني أريد به سؤال، كأنه يسأل القيام، واضح؟ وهذاك جواب له، إن تقم أقم، جواب ليش؟ لإن تقم. وجزاء جزاء ليش؟ المتقدم، إن حصل منكم قيام حصل مني إيش؟ القيام أيضا كذلك. واضح وما هو واضح؟ هذا هذا هو المراد من هذه الأدوات، وهذا هو الذي سمعته أو هذا العمل الذي رأيته. تعمل تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه، واضح؟ طيب نريد مثالا. ها ان تلتزم تفلح، احسنت. هذه آية قرآنية، انا عمدا ما اتيت بهذا المثال، كنت اريد ان اتي به، اريد مضارعين تسؤهم، ان تصبك حسنة تسؤهم، احسنت. عرف عرمة وجاء جاء بالمثال كافئ له، كافئ له. إن حرف جزم يجزم فعلين، نعم. تصبك تصب فعل مضارع، تصبك تصب فعل مضارع يجزم، علامة جزمه يجزم بإذ، لأن علامة جزمه سكون، نعم. الكاف ضمير متصل في محل رفع فعل. ايش كاف على رفع؟ ها انت صبت عن الكاف، ما تكون مع الفعل في محل رفع دائما، اذا رايتها متصله بفعل فهي في محل نصب مفعول به دائما. الكاف اذا رايتها متصله بفعل فهي في محل نصب مفعول به. كاف والهاء والياء هذه كلها اذا رايتها مع الافعال مباشره تكون في محل نصب مفعول به. قاعده شوف هذه اجعلها في ذهن مع الافعال. لكن حسنة حسنة الصائبة، وأنت مصاب ارفع صوتك، تخافت ليش تخافت بها؟ ارفع صوتك. حسنة حسنة فاعل، فاعل مرفوع على مترفعه ضم الظاهرة. تسؤهم تسؤهم فاعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم بإن علام جزمي علام جزمي سكون. سنت ترفع يدك ليش؟ عندك اعتراض؟ ليش؟ هات مثالي سنت وإن تعود نعود، هات الإعراب. إن حرف جزم وشرط للفعلين سنت، وتعود في مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم حذف النون. فاعل. نعم. وتعد فعل مضارع مجزوم بإن هو جواب الشرط. أحسنت. الشاهد إن هنا جزمت فعلين. هذا بالنسبة إذا كانا مضارعين بعدها يكون مجزومين في اللفظ، لفظهما يجزم. أما إن كان ماضيين إن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا، فيكون الجزم للمحل، يكون الجزم للمحل إن كان ماضيين بعد إن كان ماضيين، يكون الجزم للمحل. تقول إن عدتم عاد فعل ماض مبني على السكون صاني ضمير رفع، عدتم صاني ضمير رفع إيش متحرك، وهو في محل الجزم فعل الشرط. هكذا تقول في الماضي إذا وقع بعد إن يكون في محل جزم، بخلاف المضارع يكون مجزوم لفظه، لفظه مجزوم، مجزوم علام جزم السكون في المضارع تقول. أما الماضي لا تقول في محل جزم، مثلا تقول إن قام زيد قام عمر، إن قام زيد قام عمر، تقول إن حرف شرط جازم وقام فعل ماض مبني على الفتح في محل إيش، في محل جزم فعل الشرط، قام عمر مثله. واضح هذا مو واضح؟ فالجزم أو الفعل إن كان ماضيا بعد إن يكون الجزم لمحله، يكون الجزم لمحله، وإن كان مضارعا بعد إن يكون الجزم ليش لللفظ، يكون الجزم لللفظ. هذا واضح مو واضح؟ أنت يا بس بين إن عدتم عدنا. حرف جزم ها يجزم إيش عد عبارة؟ يجزم إيش يجزم؟ قالك إن حرف جزم، إن حرف شرط جازم. يجزم مفعولين. خطأ؟ عد صحح لنا العبارة. صحح لنا. كيف؟ لا لا صحح لنا العبارة صح. قال يجزم مفعولين. فاعلين. قالك أعد هذه العبارة، أعد الآن الإعراب، أصبت الآن أعد الإعراب. إن حرف جزم، إن حرف جزم، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، ما يقال يجزم مفعولين ولا يجزم فاعلين، وإنما يجزم فعليني. سنته أنتم فعل، فعل ماض مبني هنا مبني على السكون صار ضمير رفع متحرك في محلي على ما تقدم معكم في الحكم، إذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرك فهو مبني على إيش؟ على السكون. عدتم سنت في محل جزم فعل الشرط. بارك الله فيك. عدنا عدنا فعل مضارع فعل ماضي مبني على السكون صار ضمير رفع متحرك. نعم في محل جزم جواب سنت في محل جزم جواب الشرط. شاهد شاهد إن هنا جزمت فعلين، نعم جزمت فعلين ماضيين، فيكون جزم لمحلهما، يكون الجزم لمحلهما لا للفظهما. هذا واضح يا أخوان؟ انتقل إلى غير إن هذه. قال وما، وإن هذه حرف، بارك الله فيكم، كما سمعتم الإعراب حرف، يقال فيها حرف شرط جازم، سيأتي معكم الآن أسماء. قال وما، ما أيضا كذلك من الجوازم التي تجزم فعلين، وهي اسم، وهي اسم. ما هذه اسم، يقال فيها اسم شرط جازم، قال فيها اسم شرط جازم. طيب ما تفعل أفعل، ما تفعل أفعل، من ما عرب يا أخوان؟ قال عندك، قال عندك ما تفعل أفعل. سند ما حرف شرط جازم اجزم فعلين، تفعل افعل اسم، اسم انت اقول انا قلت حرف ايضا، لا لا اسم، كيف قد غررنا الاسم لكن لقنني بس اسم شرط جازم اجزم فعلين تفعل مجزوم بما على جزمي السكون. احسنت افعل خلنا نعرف الأفعال بس. أفعل أفعل نعم أفعل جواب الشرط، جواب نعم مجزوم علام جزم السكون. شاهد ما هنا جزمت فعلين، ما جزمت فعلين. عندك أنت صبري، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لكن هذا صعب بس أنت تعرف ما يفتح بس. ما يفتح الله. سكون مقدر. تغاز ساكنين. أحسنت بارك الله. طيب. ما تصنع أصنع. عندك يا عبد القادر ما تصنع أصنع. نعم. مجزوم بما سنت على الجزم ما تفعل من خير يوفى إليكم. إنك علو ما تفعل من خير من خير تفعلون. أيوة تفعلون. ما اسم الشرط لازم تفعلون ما تفعلون من خير من خير من حرف جر وخير اسم نعم بعده يوفى إليكم يوفى جواب شرط مجزوم على مجزمين السكون وفى من وفى حذف حرف العلة حسنت الألف بارك الله فيك. الشاهد الشاهد ما جزمت فعليه هذا الشاهد وهي اسم ولا حرف اسم ما هذه اسم ما في حد يخالف فيها أنها اسم ما في حد كلهم يقولوا اسم النحات. طيب قال ومهما مهما أيضا كذلك اسم بارك الله فيكم وهي تجزم فعلين كما سمعتم تجزم فعلين كما سمعتم مهما تصنع أصنع. عبد الله مهما تصنع أصنع من ما هي موجودة ساقطة من المتن نمثل على من ساقطة عندنا من المتن من ما هي موجودة وهي من أدوات الجزم. طيب نبدأ بما بمن ثم نثلث بها أو نذكر هذه مهما من أيضا كذلك من الأدوات التي تجزم فعلين من ما هي عندنا الآن نحن في المثل سقطت تذكر من الأدوات التي تجزم فعلين وهي اسم باتفاق اسم باتفاق ما في حد يخالف النحاة. مثالها من يقوم أقم معه من يقوم أقم معه. نبيل أنت عربته أريد عبد الله عندك أما عرب عرب كثيرا خفيفا هذا ثقيلا من يقوم أقم أقم معه إيه من اسم شرط جازم من اسم شرط جازم ويقوم يقوم فعل مضارع علام جزمه علام جزمه السكون أحسنت يقوم أقوم معه أقوم معه نعم جواب شرط أقوم يزوم بمن معه أحسنت الشاهد معه ظرف ومجار ومجار ظرف ظرف معه مع ظرف ومجار ومجار ظرف ها الشاهد ايش الشاهد انها جزم فعلين ومن من الادوات التي تجزم فعلين احسنت الله سبت ان شاء الله الان قال ومهما مهما ايضا كذلك من الادوات التي تجزم فعلين كما سميتها مثالها مهما تصنع أصنع عندك يا عبد الله ما هذا مهما تصنع أصنع نعم نعم أصنع جواب الشرط سنت أصنع جواب الشرط مجزوم بمهما وعلام جزمي السكون، وآية قرآنية مهما تأتنا به من آية، ومهما تأتنا به من آية تسحرنا بها إلى آخر آية. جزمت هنا تأتينا صح. سنتم الله الله. طيب، وأيضا بيت شعر يذكره: مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا بيت وفيه حكمة أيضا كذلك. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها أي ظنها تخفى على الناس تعلمي، فهي تعلم إذا أخفاها زمنا طويلا لا بد أن تعلم هذه السريرة التي يضمرها. هذا بيت صراحة يعني أحسن القائل فيه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: